passiert. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ثم قال سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما طيب. قال جل وعلا: ولئن اتبعت أهواءهم، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. والجملة هنا مؤكدة، وفيها جواب شرط وجواب قسم، لأن التقدير: والله لئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. والله عز وجل يذكر الأمر ولو كان يستحيل وقوعه، لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، فقد يوجد من أمته من اتبع أهواءهم. فقال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. من بعد ما جاءك من العلم، والعلم الوحي. إن اتبعت أهواءهم بعد الوحي الذي أنزله الله إليك، إنك إذن لمن الظالمين. إنك إذن، وإذن هنا يمر معنا دائما إذ وإذا وإذن. إذ هذه تكون للماضي، إذ قدم زيد، إذ فعل كذا. وإذا تكون للمستقبل، إذا أتاكم من ترضون دينه إلى آخره. وإذن هذه للحاضر الآن. فقوله جل وعلا: إنك إذن، يعني إنك في حال اتباعك لهم، إن اتبعتهم بعد ما جاءك العلم فأنت من الظالمين. ومؤكدة الجملة أيضا باللام، يعني أن من يتبع أهواءهم بعدما اتضح له العلم من هذا الوحي فإنه من الظالمين. وقوله جل وعلا: إنك إذن لمن الظالمين، فيه دلالة أن هناك ظالمين، لأنه قال من الظالمين، فقد سبقنا ظالمون، فمن فعل مثل فعلهم دخل من جملتهم، صار من جملة هؤلاء الظلمة. والظلم أصله مجاوزة الحد، الظلم أصلها النقص في الواجبات، ترك الواجبات. فالمشرك ظالم لأنه نقص حق الله، نقص التوحيد. تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. فالظالم ناقص، لكن قد يكون نقصه كفر، قد يكون نقصه معصية. فالذي يتبعهم بعدما يتضح له الحق، هذا يكون ناقص في دينه، قد ظلم، وضع الشيء في غير موضع. ثم قال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بيّن الله عز وجل أنهم ظلمة، لأنهم يتركوا الحق مع علمهم به غاية العلم، غاية العلم. الذين أعطيناهم الكتاب، آتينا يعني أعطينا. الكتاب المراد بأل هنا للجنس، يعني التوراة والإنجيل، وهم اليهود والنصارى، أعطاهم الله الكتاب هو التوراة والإنجيل. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفونه، المعرفة في الأشياء المحسوسة، هذه معرفة التي تحس بها تسمى معرفة. أما الأشياء المعقولة تسمى علم. المعقولة: هل تعلم كذا؟ هذا يتعلق بالعقل والعلم. هل تعرف كذا؟ يعني هل حسست به؟ فالله عز وجل يقول عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. الضمير يعود على من؟ على محمد عليه الصلاة والسلام، يعني يعرفون محمد كما يعرفون أبناءه. انظر، من إبائهم واستكبارهم يخالفونه عليه الصلاة والسلام، وهم يعرفونه قد يعرفونه معرفة أشد من معرفة من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يعرفونه أشد مما كان يعرفه أبو بكر ولا عمر، لأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، فقد قرأوا التوراة، قرأوا الإنجيل، وعلموا صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال التي سيكون عليها وأخلاقه وخلقه وصفة أمته. إذن هم يعرفونه عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم. وهل هناك معرفة أعظم من معرفة الشخص بأبنائه؟ هل هناك معرفة أعظم معرفة الشخص بولده؟ أنت ولدك الآن تعرفه، مو تعرف شكله فقط، لا، تعرف شكله، تعرف عقله، تصرفاته، نفسه، أخلاقه، أمورها المعنوية كلها تعرفها. ولدك عندك 40 ساعة قد درست أوضاعه، فهم يعرفونه مثل ما يعرفون أبنائهم وأولادهم. فهذا يدل على طغيانهم وفسادهم، وإلا العاقل يؤمن به لو ما يعرف صفاته، بمجرد أنه علم أنه نبي فإنه يسلم به، يسلم ويطيعه مباشرة، بل ويحبه. فكيف إذا كان يعرف معرفة تامة مثل ما يعرف ولده؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم، ولم يقل أولادهم، قال يعرفون أبناءهم، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، الولد يشمل الذكر والأنثى، أما الابن يشمل الذكر فقط. قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، هذا الذكر والأنثى، أما الابن فالذكر. فالله قال كما يعرفون أبناءهم، لأن المشركين كانوا يهتمون بالذكر أكثر، يأخذه معه للمحافل، يعرف أحواله، أما البنت لا، ما يأخذونها ويدفنونها وهي حية ولا يعلمون عنها، لكن الولد مطلعين عليه ويعرفون أسراره. فقال الله عز وجل كما يعرفون أبناءه، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وإن فريقا منهم يعني طائفة جماعة من اليهود والنصارى، فريقا منهم ليكتمون الحق، والجملة مؤكدة هنا، فهم أهل كتمان الحق، لكن القرآن عدل، طائفة منهم يكتمون الحق، لكن قد يوجد منهم طائفة ما تكتم الحق، فعاب الله عز وجل على هؤلاء الذين يكتمون الحق. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، فهم يكتمون الحق، وأيضا ها يوصون غيرهم بكتمانه. انظر الخبث عند هؤلاء اليهود والنصارى، يكتمون الحق ويوصون غيرهم بكتمانه، كيف؟ قال الله عز وجل وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم، يعني لا تخبرون المسلمين بأشياء أطلعكم الله عليها، بكرة يحجونكم بما فتح الله عليكم من العلوم يحاجوكم عند الله جل وعلا، فاكتموا كل شيء لا تخبروا أحد، سبحان الله. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وهذا من أعظم الضلال، أن الإنسان يكتم الحق وهو يعلمه، والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته، هذا العلم، فكونهم يكتمون الحق وهم يدركونه تماما هذا من أعظم الضلال. ويتفرع على هذا أن كل من ترك الحق وهو يعلمه فهو من الضلال العظيم، وفيه شبه من اليهود، حتى لو كان تركه الحق ليس بكفر، يعني بعض الناس يترك الحق وترك هذا الحق معصية، فهذا فيه شبه من اليهود، ولا يلزم من الشبه أن يقع الإنسان في الكفر، لا، من تشبه بقوم فهو منهم. ثم قال جل وعلا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، الحق من ربك، إما أن يكون الحق خبر لمبتدأ محذوف التقدير هذا الحق من ربك، وإما أن يكون الحق مبتدأ وربك خبر الحق من ربك، يعني الحق كائن من ربك، فكل ما كان من الله جل وعلا فهو حق، ولهذا قال جل وعلا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، الممترين الشاكين أهل الشك والريب، لا تكن منهم، لأن باب الشك باب خطير يؤدي إلى طريق مظلم قد يصل الإنسان إلى إنكار الشريعة إذا تواردت إليه الشكوك. ولهذا الإنسان يجب أن يسلم لأمر الله جل وعلا. فكيف بنسخ القبلة من المقدس إلى مكة؟ هذا أمر في غاية الوضوح. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني لا تماري ولا تشك في هذا. ثم قال جل وعلا ولكل وجهة هو موليها، ولكل وجهة هو موليها. هذا فيه تسلية للمؤمن وفيه توبيخ للمخالفين. فالله يقول لكل وجهة هو موليها، يعني لكل أحد توجه يتولاه يتعصب له ويحبه ولا يريد غيره، لكل وجهة هو موليها. وليس هذا إقرار لمن وجهتهم مخطئة خاطئة وليس بصحيحة، لا، ليس هذا إقرار، إنما هذا بيان لواقع، هذا بيان لواقع أن لكل أحد وجهة. فهذا له وجهة حسية وهذا له وجهة معنوية. حسية، هذا اتجه للمشرق، هذا اتجه للمغرب، هذا إلى المقدس، هذا إلى مكة. ووجهة معنوية، هذا على ملة المبتدعة، هذا على ملة أهل السنة، هذا على ملة أهل الشرك. إذا الناس لكل وجهة، كل الناس يغدو، كلهم يروح، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. فلكل وجهة هو موليها. لكن خير هذه الوجهات وخير التوجه الصحيح الذي فيه مسابقة الخيرات، وما عدا فهو وجهة باطلة. ولهذا قال جل وعلا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات، وهذا في تسلية للمؤمنين أيضا، يعني لا يهمكم المخالفين في توجهاتهم، الزموا الخيرات، افعلوا الخيرات، سابقوا إليها. وهذا مما يجعل المؤمن يحدو حادي إلى طاعة الله جل وعلا، ولا يهمه كثرة المخالفين، لا يهم، لأن الله يقول استبقوا الخيرات، لا يهمك كثرة توجه الناس. مع الأسف بعض الناس يقول يا رجال لا تبكي راسك من جملة روس. طيب الناس مخالفين عصون الله، خلك مع الناس، خلك مع الناس، النار الله عز وجل يلقي فيها وهي تقول هل من مزيد، كيف خلك مع الناس؟ لا، خلك مع أهل الحق، خلك مع أهل الحق. وقد قضى الله جل وعلا بحكمته أن أكثر أهل الأرض على ضلال إلى قيام الساعة، أكثر أهل الأرض على ضلال إلى قيام الساعة، لا يمكن يكون أهل الحق أكثر من الباطل أبدا. قال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني أكثرهم غير مؤمنين، وقليل من عبادي الشكور، يعني كثير غير شكور. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، يعني أقل أهل الأرض هم أهل الهدى. ولهذا قد سمع شخص، سمع رجل يقول يدعو في دعائه، يقول اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني من القليل. فتعجب هذا الرجل فقال تعال يا أخي من هم القليل أن تدعو الله أن يجعلك منه؟ قال أما قرأت قوله جل وعلا وقليل من عبادي الشكور، أنا أتمنكم من هؤلاء القليل. هذا الفقه في الحقيقة، هذا الفقه في دين الله جل وعلا، وليس الفقه الجمهرة الإنسان يمشي مع الناس ولو كانوا على باطل. لا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. ولكل وجه هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. بشارة ونذارة، ونذارة تهديد أيضا وتخويف، وفيه بشارة أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني معناه كل الناس سيجمعهم الله جل وعلا. فأهل الخير يرتاحون، الحمد لله أن الله سيجمعني، سيثيبني على عملي. وأهل الباطل يخافون ويرتجفون، ما دام أن الله سيجمعنا إذن سيعاقبنا. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، ما يتخلف منكم أحد. أينما تكونوا جملة شرطية، في أي مكان، في البحار، في القفار، في بطون السباع، ذرتك الرياح وطار مع الرياح، يجمعها الله يوم القيامة. لو أن إنسان أكلته السباع كل سبع أخذ من لحمه وتفرق لحمه في بطون السباع، يوم القيامة يجتمع كل خلقه ما يفقد من شيء، حتى الختان يكون به، لأنه على كل شيء قدير. يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. فإذا كان الإنسان يعلم أن الله سيجمع الناس جميعا سيخاف، لا يمكن يخالف أمر الله جل وعلا. كيف يخالفه هو المورد إليه؟ مستحيل، هذا العاقل. أما الغافل من على قلب غشاوة هذا لا حيلة به. يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. إذا أراد شيء قال له كن فكان، بكلمة كن يكون الشيء. ثم قال جل وعلا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. انظر، هذه الجهة تكررت في القرآن، ومن حيث خرجت فولي وجهك تكررت في القرآن. لماذا؟ لأهميتها، لأهميتها ولبيان الحكم والنعم التي من الله بها على عباده في هذه القبلة. سيأتينا ما هي النعم التي حصلت في هذه القبلة. قال جل وعلا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن حيث خرجت، ظرف مكان اتصلت به ما مصدرية، يعني في أي مكان كنت ولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني اجعل توجهك إلى جهة المسجد الحرام. والمراد بالمسجد الحرام الذي فيه الكعبة، هو الذي يتوجه إليه. وسمي حرام لأنه حرم فيه ما لم يحرم في غيره. حرم فيه تنفير الصيد وقطع الشجر إلى آخره، فسمي المسجد الحرام. وإنه للحق من ربك. وإنه للحق، مؤكد الجملة بمؤكدين، إن واللام، يعني توجهك للمسجد الحرام هو الحق من ربك جل وعلا. وقوله من ربك فيه إشارة إلى الربوبية الخاصة، يعني توجهك تربية من الله لك، إحياء لك، تولاك، خلقك وأوجدك وأرسلك وأنعم عليك وأنعم على أتباعك أيضا بربوبيته الخاصة. قال بربك، والربوبية عامة وخاصة، هذا الربوبية الخاصة الذي فيها ولاية خاصة لهذا العبد. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعمله. ليس الله بغافل، لا لاهي ولا ساهي عن أفعال عباده، بل هذه صفة نقص منزه عنها جل وعلا. فهو لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو المطلع على أعمال عباده. وما الله بغافل عما تعملون. وفي هذه الآية أيضا تهديد وفيها بشارة. التهديد: الله عز وجل مطلع على العمل، فاحذر من المخالفة فإنك ستعود إليه وسيحاسبك. وفيها أيضا أن من عمل الصالحات فإن الله لا يغفل عن عمله ويكتبه ويثيبه عليه. وإن الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كرر هذه الجملة للتوكيد وبيان الأهمية في هذا الحكم العظيم، وهو توجه الناس إلى المسجد الحرام. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. حيثما كنتم، إذا أردتم أن تصلوا فولوا وجوهكم شطرة. وهذا التكرار لأهمية استقبال المسجد الحرام. فالمسجد الحرام يستقبل ويتجه إليه في أمور كثيرة، فليس التوجه للمسجد الحرام بالأمر الهين. إذا أراد أن يصلوا اتجهوا إلى المسجد الحرام، إذا دفنوا في قبورهم اتجهوا إلى المسجد الحرام، إذا ذبحوا ذبائحهم اتجهوا إلى المسجد الحرام، إذا أراد أن يذكر الله يستحب أن يكون مستقبل القبلة. إذن الأمر ليس بالأمر الهين، فيستحق أن يكرر في أكثر من آية: ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت. فهي في الحقيقة قبلة عظيمة يفتخر العبد المؤمن بها، ويتمنى أن يقبضها متجه إليها على الحق. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا خطاب عام، بعد الخطاب الخاص أتى الله جل وعلا بالخطاب العام للناس لئلا يكون للناس عليكم حجة. طيب، ما هي الحكمة من توجيه القبلة إلى المسجد الحرام. ذكر الله عز وجل هنا العلة من هذا الأمر فقال: أولا لئلا يكون للناس عليكم حجة. هذا الأمر الأول، حتى لا يكون للناس عليكم حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو ما توجه للكعبة لأورد الناس عليه حجج. من هم الناس؟ اليهود والنصارى والمشركين قريش أهل مكة، لو ما اتجه إلى المسجد الحرام أوردوا عليه حجج. ما هي هذه الحجج؟ أولا سيقولون محمد يدعي أنه على دين إبراهيم والكعبة قبلة إبراهيم، لماذا يستقبل المقدس إذن الله وجهه للكعبة حتى لا تورد عليه هذه الحجة؟ وأيضا قريش سيقولون البيت له مكانة عظيمة عندنا، لماذا محمد ما يستقبله؟ فحول إلى المسجد الأقصى، المسجد الحرام. إلا أن هناك أناس يريدون الحجج وهم يعلمون أنها باطلة لا قيمة لها، فهذه ماذا قال الله؟ قال ما عليك من اتركها، هذه هؤلاء لا تعطيهم بال. مثل ما تقول الآن بعض الناس ما في حيلة، لو يجيب كل شيء يتركه لا يهمك، حجته داحضة باطلة مسكين هو حجته. أما الناس الذين يأتون بحجج شبه قد تؤثر، رد الله عليهم، قال إنما وجهناك المسجد الأقصى حتى لا تورد عليك هذه الحجج. فقال لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. الظالم ما عليك من حجته، سيورد حجة يكذب ولا يبالي، ولا في فائدة أن الظالم إذا أتى بحجة وقدمها لك يضيع الوقت معه، ضيع وقتك معه، لأن أصلا هو يدري أنك كاذب ويدري أن حجته ما هي صحيحة، لكن يريد أن يلبس على الناس، يريد أن يضيع الوقت. فهؤلاء ما فيهم حيلة، إنما الاتجاه لأجل أن لا تورد الحجة من الناس الذين عقلوا عندهم شبه يريدونها، هؤلاء قطعت عليهم الحجة خلاص وجهت إلى الكعبة. قال إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، هؤلاء ما عليك منهم ولا من حججهم. فالذين تجاوزوا الحدود ونقصوا فيما أمروا به هؤلاء لا تهمك حجتهم يا محمد ولا تبالي بهم. ولهذا قال إلا الذين ظلموا، فإلا هنا إما أن يكون استثناء منقطع وتكون إلا بمعنى لكن، فيكون الذين ظلموا هنا غير الناس التي في أول الآية، هذا إذا كان الاستثناء منقطع، وقد يكون الاستثناء متصل لأن الذين ظلموا من جنس الناس، فالذين ظلموا هم من هؤلاء الناس، لكنهم أناس يأتون بحجج داحضة كاذبة ويعلمون أنهم ظلمة وأنهم كذبة، لكن يريدونها لإشغال النبي صلى الله عليه وسلم وإشغال الناس والتلبيس عليه. فهؤلاء لا تخشاهم، ما عليك منهم ولا من حججهم ولا من ما يدلون به، اتركهم هؤلاء. فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشون هؤلاء واخشوني، والخشية هي الخوف لكنها أخص من الخوف، أخص من الخوف، لأن الخوف قد يكون بعلم وقد يكون بغير علم، لكن الخشية لا تكون إلا بعلم. الخشية خوف مقرون بعلم وتعظيم، هذا الخشية. ولهذا قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا خوف مقرون بعلم. فقال فلا تخشوهم واخشوني. إذن العلة الأولى والحكمة من تحويل القبلة حتى لا يكون للناس حجة. الأمر الثاني قال ولأتم نعمتي عليكم، يعني تحويل القبلة إلى المسجد الحرام هذا من إتمام النعمة عليكم، فهي نعمة من الله جل وعلا، أتم الله علينا النعمة حيث جعل القبلة إلى المسجد الحرام. ولأتم نعمتي عليكم، والله عز وجل قال نعمتي، أضافها إلي، فمدام أضافها إلي فهي نعمة عظيمة، نعمة لا تعديلها نعمة، نعمة عاقبتها حميدة. وليتم نعمتي عليكم أيضا الحكمة الثالثة ولعلكم تهتدون، فالهداية كل الهداية بالاتجاه للمسجد الحرام، والاتجاه للمسجد الحرام في هداية الدلالة وهداية التوفيق والإرشاد، والتوفيق وهداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام. فالذي يتجه للمسجد الحرام مخلصا لله جل وعلا فقد دله الله على الطريق، وأيضا قد وفقه وألهمه وثبته على هذا الطريق. ولعلكم تهتدون، ثم قال جل وعلا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. وكما هنا هذه نعمة رابعة أيضا، نعمة رابعة، لكن يذكر الله عز وجل بهذه النعم. يعني كما أنعمنا عليكم بجعل القبلة إلى المسجد الحرام، أصلا قد أنعمنا عليكم بنعمة أخرى قبلها، ما هو؟ هي بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، إرسال هذا الرسول إليكم. إذ لولا الرسول ما عرفتم الحق من الباطل، ما عرفتم الأخلاق الزكية، ما عرفتم الطبائع الجميلة، ما عرفتم الكرم، ما عرفتم الإيمان، ما عرفتم التوحيد، فهي أيضا نعمة قبل نعمة القبلة عليكم. فقال جل وعلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يعني كما أنعمنا عليكم أيضا بنعمة إرسال رسولا منكم، أرسلنا بعثنا رسولا، كما أرسلنا فيكم رسولا، منكر نكرة والتنكير للتعظيم، فهو رسول عظيم عليه الصلاة والسلام، قد أخذ من العظمة المتعلقة بالبشر أخذ نهايتها، والكمال البشري أخذ نهايته، فهو من أعظم البشر ومن أكملهم دينا وخلقا وخلقا، رسولا منكم. إذن من النعم أن يكون الرسول منكم، يعني من جنسكم، تعرفون لغته أخباره أوصافه. لو بعث رسول لهم ليس من جنسهم ولا من لغتهم، كان قالوا: لا، احنا ما نبي الا واحد منا، كيف يجينا واحد غريب؟ فمن الله عليه من بعث شخص منهم يعرفون امانته وصدقه وعفته، كل هذا. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم، يتلو عليكم آيات، يقرا عليكم اياتنا، يقرا عليكم القران، يقرا عليكم هذه الايات الشرعيه، يبينها لكم، يقراها ويشرحها ويفسرها، يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم، التزكية الطهارة والنقاء، فهو يطهركم من رذائل الأخلاق وسفاسف الأمور، ويدلكم على معالي الأمور. والناس لم يصلوا إلى الأخلاق الحميدة والكرم والخلق والطبائع الجميلة إلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما قبله لا يعرفون شيء من الأخلاق الحميدة. البنت تدفن وهي حية، يعبد الحجر والشجر، يخشون العار منها، الأولاد يقتلون خشية الفقر، إذن ما عندهم خلاق حميدة. لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم زكاهم، طهرهم من هذه الخلاق الرذيلة إلى الخلاق الحميدة. ويعلمكم الكتاب والحكمة، كتاب القرآن والحكمة، يقول بعض العلماء السنة، ومنهم من قال لا شيء وراء السنة بعد، الحكمة السنة وأسرار الشريعة. بعض الناس الآن يعرف أسرار الشريعة، يلهمها الله أسرار الشريعة من كثر ما يتبع ويصلي ويعبد ويخبت ويخلص إلى الله جل وعلا، يكون عنده معرفة تامة بأسرار الشريعة. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، أيضا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمكم ما لم يكن عندكم علم به من علوم الدين والدنيا. ولهذا العلوم الآن، حتى العلوم الدنيوية، هي تقتبس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في العلاج والأدوية وترتيب الأمور الشؤون الاجتماعية والاقتصادية، كلها من النبي عليه الصلاة والسلام يقتبسونها، صلى الله وسلم على نبينا محمد.